ربنا يكرمه قال لي ان في فرق بين 40 و 41، وهو لاحظها في حياته في صحته في حاله، وانا لاحظتها كذلك في فرق. فجاء ذكر هذه المرة الوحيدة ولم يذكر قط، وكان الناس لا يعرفونه، فاذا به قناة الناس وقناة الحكمة وقناة الرحمة وقناة وقناة كل القنوات العاملة على الساحة، الكل عمال يتكلم 3-4 ايام دلوقتي من لحظة ما توفي. بعدها بساعة قناة الناس كانت سباقة وذكرت على الشاشة مباشرة واعلنت دعاءها له. الشاهد ايه؟ ان الله جل جلاله يعمل لعبده كما يعمل العبد له. وهذه آية نراها في موت العلماء، ولذلك كان السلف دايما يقولوا بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. كنت بقول دايما عن شيخنا الشيخ صفوت نور الدين انه مات يوم الجمعة في الكعبة بعد صلاة الجمعة في رجب بعد ان ادى العمرة وهو صائم وهو واقف بعد ما قال لا اله الا الله وصلي عليه في الكعبة بعد عصر نفس اليوم. مين يرتب موتة زي دي؟ الله يعمل لعبده كما يعمل عبده له. كلما كنت من الله أقرب ولله أخلص دبر الله لك حياتك، رتب الله لك حياتك. الدنيا كلها في يد الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه نواصي الخلق وتقدير الأقدار في يد الله. فالله عز وجل هو الذي يقدر الأقدار، القدر بيده. ولذلك يقولون العلماء الفرق بين القضاء والقدر ان القضاء ما قضي المكتوب، والقدر ان يقدر في نفس اللحظة ما يريده سبحانه وتعالى. والقضاء والقدر بيد الله. فنرجع لموضوعنا الذي هو في كيف واخواتها وموضوع الزواج. لاحظت في الحلقة الماضية ان الكلام لو اننا طبقنا الاسلام الذي هو الاسلام لاستراح الجميع، لعاش الناس في سعادة، سعادة مطلقة. كما قيل شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فلو ان الزوج، لو ان الرجل اقام الاسلام في بيته وحكم الشرع في بيته هيستريح هو وتستريح الزوجة ويستريح الاولاد، وسيعيش الكل على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. لذلك يا اخوة احنا بحاجة حقيقة لإقامة الدين في بيوتنا لتنصلح البيوت، لإقامة الدين في حياتنا لتنصلح علاقاتنا، ليصلح الله لك شأنك وحالك وحياتك وأقوالك وأفعالك، ويدبر لك حياتك وموتك. لعلنا فهمنا من موت العلماء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، سبحان الله العظيم، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ قال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى شوف في الحياة في المسائل الحياتية اسمع، قال جل جلاله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شفت ازاي سيدنا يعقوب عليه السلام لما كان عنده 11 ولد ذكور شباب، وكانوا سيدنا يعقوب وأولاده من الجمال والبهاء بمكان. شوف بقى لما يبقى 11 شاب طوال عراض ولاده، فخايف عليهم، خايف على الأولاد، فقال لهم لما تيجوا داخلين مصر ما تدخلوش من باب واحد عشان ما تتحسدوش، ادخلوا من ابواب متفرقة، اتنين يدخلوا من هنا وثلاثة يدخلوا من هنا، اتفرقوا عشان ما حدش يحسدكم، شبه بعض وشكل واحد وطول وعرض. بعد ما قال كده وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. شوف يا رب سبحانه وتعالى قال وما كان ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه وإنه لذو علم. لما عقب حذره بحكم الله ذو علم، بس في حاجة في نفسه طلعها. أمال اللي ما يعلموش بقى يعملوا إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشاهد اللي أنا عايز أسوقه من قصة الشيخ محمد عمرو، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم وسع له في قبره وافسح له فيه مد بصره وافتح له بابا إلى الجنة وافرش له من الجنة واجعل جليسه الحور العين من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت هو وكل علماء المسلمين، موتى علماء المسلمين ودعاة المسلمين ومشايخ المسلمين وأمواتنا وأموات المسلمين يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. الذي أردت ذكره أن إقامة شرع الله وإقامة حدود الله وإقامة دين الله في الحياة هو السعادة، كل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نرجع إلى الإسلام، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، اللهم ارزقنا أن نحيا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام دنيا ودين يا رب العالمين. القضية في الزواج، التصور الإسلامي للزواج، بلاش أقول الجملة الكبيرة دي، خلينا أقول الزواج كان شكله إيه شرعا، لأن الكلام ده قلناه في نهاية الحلقة المرة اللي فاتت، ومدن الله يهديه ويتوب عليه، قولوا آمين. قفل علينا في الحلقة وخلنا خلصنا قبل ما يجي معادنا. المهم تصور الإسلام للزواج إن في زوج وزوجة، رجل يريد أن يتزوج بامرأة، هذا الرجل يأتي البيوت من أبوابها، يذهب إلى أبي المرأة فيعرض نفسه، أنا فلان ومؤهلاتي، إحنا بنتكلم بقى مش دلوقتي، الكلام قبلا عشان ونقول الوضع دلوقتي ونقول إزاي دلوقتي يبقى شرعي، خلينا نتكلم. فكان الرجل يذهب إلى أبو الزوجة، أنا فلان من قبيلة بني فلان وعندي مال كذا وكذا وأريد أن أنكح ابنتك فلانة، طيب شوف انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، تخرج البنت ينظر إليها عجبته، طيب خلاص إن شاء الله أنا هتزوجها، كده بقى اسمها خطبة، إن شاء الله سأتزوجها. ثم يعود إلى بيت أهله فيجهز رحلة، عنده غرفة، عنده غرفتين، عنده خيمة، عنده عشة، عنده جمل هيتجوز عليه، يجهز بيته، ثم يعود إلى أبي الزوجة فيقول لها له مهر ابنتك، يقول له هذا البعير يديله البعير، هذا الحصان يديله الحصان، يقول له على وزن نواة من ذهب يديله الذهب، على كذا مثقال فضة يديله الفضة، ويأخذ العروس من يدها ليس معها إلا الثوب الذي عليها، وتخرج معه إلى بيته، وخلصت قضية الزواج. النهاردة صارت القضية معقدة أكثر، وعايزين نشوفها من وجهة نظر قريبة. شاب يريد أن يتزوج، فرشحت له فلانة بنت الحاج فلان، فيذهب إلى أبيها، أنا عايز أتزوج بنتك، أهلا وسهلا يا ابني، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينك، نظر إليها خلاص إن شاء الله هتجوزها، تعال نتفق بقى أنت تجيب إيه وأنا أجيب إيه، الكلام ده كده غلط، بلاش غلط، خلينا نقول الصح، مش غلط الكلام ده، مش غلط وإنما يصلح، بس خلينا نقول الصح. الزواج المثالي يبقى ازاي عشان الناس تستريح؟ ما احنا بنقول لو اننا اقمنا الشرع لاستراح الناس. المتصور شرعا ان تقول للرجل ما مهر ابنتك، على كم تزوجنيها، اهو فيقول له يا ابني مهر ابنتي زي الناس، زينا زي الناس، كام يعني؟ يقول له 5000 جنيه، 10000 جنيه، بالنظر الى حال الشاب والى حال المرأة. النساء ليسوا سواء، وانما أبناء المناطق الراقية غير أبناء المناطق الفقيرة. يعني هنا ممكن يدفع لها 100,000 وهنا يدفع لها 1,000 واحدة. والمتعلمة غير المش متعلمة، والجميلة غير الدميمة، وأولاد الأصول غير الأولاد التانيين، وهكذا الأمور تفترق في المهر. لكن القضية في النهاية بالتراضي، أن يتراضوا بينهم بالمعروف. ولا جناح عليكم، بس دي مش في موضوع. الشاهد انه التراضي، مهر ابنتك كام؟ 5 قروش 10 قروش، اتفقنا انا معايا الوقت 2000 اتفضل اهو، ويبقى عليا 3، ونكسب العقد. يجي المأذون ويعقد، هنتكلم بقى في العقد بعدين، بس يكتب ان المهر 5,000، منه 2000 مقدم و3 مؤخر. النهاردة ما بيحصلش كده. اللي بيحصل زي ما بقول كده، طب يا ابني انت عندك ايه؟ انا عندي الشقة وعندي اوضة نوم. طيب يا ابني احنا هنجيب الصالون، طب انا هجيب التلاجة، واحنا هنجيب الغسالة، واحنا هنجيب البوتاجاز، وانا هنجيب الستاير، وانا هجيب السجاد، وانا هجيب النجف، وانا هجيب وهكذا يتفقوا. ده ما فيش مانع منه شرعا، لكن القضية تسمية المهر. فين المهر؟ بنيجي نختلف بعد كده ونعمل مشاكل في ان هو عشان ما يديش المأذون فلوس كتير بيكتب المهر المقدم 1,000 والمؤخر المقدم جنيه والمؤخر 1,000، وفي نفس الوقت بقى يرجع يكتب قايمه ويكتب عليه شيكات ويرجع يخل. هي دي المشاكل من عدم إقامة الشرع. طب نقيم الشرع ازاي؟ زي ما اقول كده بتسمية المهر. مهرها قد ايه؟ يقول له مهرها القايمة، اكتب قايمة وتقدر القايمة ب50,000 جنيه ب100,000 جنيه، وهي ديك مهرها. او يكتب في العقد ونجيب للمأذون فلوس منين، والله يتعاونوا في دفع فلوس المأذون ايضا، وهكذا. يبقى القضية الاولى اللي انا عايز اتكلم فيها تسمية المهر. لازم يسمي مهر هذه الزوجة، ان مهر هذه البنت كام، عشان جاي نقول ما نجيش نختلف بعد كده نقول الشبكة من حق مين. لو اتفقنا على المهر هتبقى الشبكة هدية، لكن لو ما اتفقناش على المهر اتجوزنا كده هتلاقي شبكة ب5 وادفع لها 5 او هتلاقي شبكة ب5 وهات اوضة نوم وهات كذا وكذا. فين المهر؟ بيجي السؤال، لو هو سابها ما دخلش بيها نصف، لها نصف المهر، فين المهر اللي هنقسم نصف؟ الايه مكتوبه 70,000 جنيه، هيدفع 35,000 جنيه ولم يدخل بها، ما بيحصلش. هو ده الاشكال الشرعي، ان احنا محتاجين في الزواج نسمي المهر. لو لم يسمى لها مهر، طيب خلينا شيخ واقعيين، لم يسمى لها مهر، يبقى ما العلماء يقولوا مثلا واحد كتب ان زوجني ابنتك وكتبوا في العقد ان المقدم القرآن والمؤخر القرآن، لها مهر المثل. لها مهر الايه؟ المثل. اللي زيها ياخد كام مهر؟ يحكموا اهل العرف. كنا اخر حاجة بنتكلم فيها فعلا موضوع الشبكة، الشبكة من حق مين؟ نحن هنقول لو كانت الشبكة من المهر يبقى حكمها حكم المهر. طب مش من المهر؟ شيخ الاسلام في الاختيارات الفقهية، شيخ الاسلام ابن تيمية، قال ان كان هو الذي ترك الزوجة فمن حقها، وان كانت هي التي تركت طلبة الطلاق يعني فمن حقه هذه الهدية. لان هدية الاصل في الشرع ان الهدية لا ترد، الهدية لا ترد، ولكن هتبدأ تاخد حكم اخر في حال الزواج، حال الزوج والزوجة. فنرجع لموضوعنا ان لابد من تسمية المهر، ان يسمى المهر هذه الزوجة كم. يصلح ان يكون المهر كله مقدما ويصلح أن يكون كله مؤخرا، ويصلح أن يكون بعضه مقدم وبعضه مؤخر. يصلح أن يكتب بأيمة بمنقولات، المنقولات دي هي المهر، لأن الرسول قال له التمس لها خاتمة من حديد. فيصلح أنه يكون يعني زي ما قلت كده هنسميه أن هي الأب جاب الأشياء هذه بفلوس المرأة، بمال المرأة، فكتب لها المال، هذا حقه. هذه القضية، قضية فهم الزواج على وجه الشرع، الدين هو الذي يصنع من الزواج دين، فيأتي الحكم فيه للدين، ما تبقاش في محاكم، ما يبقاش في إشكالات، ما يبقاش في أقوال الشيخ يقول كذا والثاني قال كذا والثالث قال كذا. لو أننا ضبطنا الشرع في قضية الزواج، تعالوا ندخل في أحكام الزواج لنفهم الزواج، لنعرف كيف نتزوج زواجا صحيحا. أركان العقد، الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع. يعني إيه؟ أن يكون الرجل خالي من الموانع. إزاي؟ أن يكون متزوجا بأقل من 4. 2، أن يكون هذا الرجل إذا كان قد تزوج قبلها بأربع وطلق الرابعة فله عدة، لابد أن ينتظر حتى تنتهي عدة الرابعة ليتزوج بعدها، لأن المرأة في عدة، مدة العدة في ذمة الرجل. يعني لو واحد متزوج 4 طلق واحدة، هذه الواحدة عدتها 3 أشهر أو 3 حيضات أو 3 أطهار أو عدتها حيضة واحدة إذا كانت، أو عدتها إلى آخره، أنواع العدة لابد، وسنتكلم إن شاء الله في أنواع العدة بعد كده. هذه العدة تنقضي، لا يصح أن يتزوج أثناءها، لأن في أثناء العدة هذه المرأة زوجته. النفقة اللي بيدفعها الرجل 3 شهور نفقة العدة، لأن زوجته يجب عليه أن ينفق عليها. فأن يخلو الزوج من الموانع الشرعية. 2، أن تخلو المرأة إنها لا تكون على ذمة رجل آخر أو أن تكون في عدتها. ودي مصيبة كبيرة، مسألة في عدتها بتحصل كتير. اسمع اسمع قول ربك: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هي دي، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. اوعى تتعدى حدود ربنا في قضية الزواج. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا. اوعى توعدها لو اطلقتي هتجوزك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ربنا قدر لنا ان احنا نستكمل الموضوع الزواج ده لازم نتكلم عن الخيانة الزوجية وخطورتها واسبابها ولعنتها اللي بتصيب البيوت، بتصيب الرجال، بتصيب النساء، وتصيب الخونة. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، اللي يفسد امرأة على زوجها ليس منا. الرسول بيتبرى منه، ليس منا، معرفوش، مش تبعنا. من خبب امرأة على زوجها. الشاهد ان تكون المرأة خالية من الموانع، ما هيش متزوجة، ما هيش في عدة، ما هيش عندها مانع من موانع الزواج. اثنين، الإيجاب والقبول. يقول الرجل: زوجتك ابنتي. سيقول الزوج: قبلت زواجها. هي دي القضية اللي اسمها الصيغة. الصيغة دي مهمة جدا والناس بتتساهل فيها. التساهل أتى من أن يزود، يعني بتيجي الأخطاء من نمرة واحد، إن حد غير المأذون يقول الكلام، لأن المأذون المفروض إنه ممتحن وحافظ صيغة محددة يقولها. اثنين، من الأسباب أيضا إن أن يلي الزواج والتزويد غير ولي الزوجة والزوج. الصحيح ان يقعد الزوج امام ولي الزوجة ويقول له: زوجني موكلتك. يقول له: زوجتك ابنتي. يقول له: قابلت زواجها. خلصت. الحاصل في بعض عرف اهل القرى، وكده كان حاصل عندنا في المعتمدين، في الفلاحين، يعني في بلادنا، ان ما ينفعش ان انا اجوز نفسي اقعد قدام المأذون وابويا موجود، فيجلس ابو الزوج يباشر العقد، وابو الزوجة ما ينفعش ان هو يباشر العقد وابوه موجود. عندهم في العرف كده، فيتقدم جد الزوجة، فجد الزوجة بيزوج ابو الزوج، فتبقى الصيغة فيها غلط. والاولى الرجوع للشرع، لانه هيقول له ايه؟ هيقول له: زوجتك موكلتي. غلط. زوجت موكلك برضو غلط. زوجت ابن موكلك. هو ده اشكال الصيغة، والصيغة دي مهمة جدا، لان هي اللي بيتم بها العقد، مش بالكتابة، مش باللي كتبه المأذون، وإنما بالصيغة. زوجت قبلت، هما كلمتين اثنين فقط، أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، بس هي دي الصيغة. لكن لما أبوه وجدها وجده وعمها بتتلخبط الدنيا. إذا تقدم القبول على الإيجاب لم يصح. يعني إيه؟ لو الزوج قال لأبو الزوجة: قبلت زواج ابنتك، الزوج قال: وأنا زوجتك، ما ينفعش. لازم الأب اللي يقول الأول، الولي الأول يقول له: زوجتك، والزوج يقول: قبلت. إذا عقد النكاح هازلا صح. يعني ايه؟ لو ان ابو الزوجة وهو قاعد مع واحد صاحبه قال له: انا هجوزك بنتي دي، قال له طب جوزها لي، قال له زوجتك، قال له قبلت بقت مراته، حتى لو بيهزر. الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. زي ما قلنا قبل كده في موضوع الطلاق، وعما تيجي معانا احكام الطلاق هندخل في متاهة. واحد زوج قاعد بيتفرج على تمثيلية، ذكروا لي القصة، قاعد بيتفرج على تمثيلية، الشقة من حق الزوجة تمثيلية، ما عرفش هو بيقول كده يعني او القصة جاءتني هكذا، قاعد بيتفرج على التمثيلية وزوجته بتعمل الشاي في المطبخ، فدخل على زوجته قال لها تصدقي ان انا لو طلقتك تبقى الشقة من حقك؟ قالت له مش معقول، قال لها انت طالق يا حبيبتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لها بجد؟ ما قالهاش بجد. قال لها ايه اللي انا قلته ده صحيح؟ رجعوا يسألوا، والله العظيم كنت بهزر. طلقت منه، والله العظيم كنت بهزر، مش قصدي. وقع الطلق. قال لها لو خرجتي من الباب ده تبقى طالق. قالت له طبعا. وقع الطلق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح لو قال له زوجتك يبقى تزوج خلصت، والطلاق لو قال لها انت طالق خلصت، والرجعة لو قال لها ارجعتك تبقى رجعت له. قال علي بن ابي طالب اربع لا لعب فيهن، الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. شروط العقد، اول شرط من شروط العقد الولي. واحنا قلنا الفرق بين الشرط والركن او الواجب، ان الشرط الذي اذا انتفى ينتفي العمل. اول شرط واهم شرط واخطر شرط في الزواج الولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. قول لي ضعيف، خد الصحيح يا عم وما تزعلش نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عائشة رضي الله عنها، ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يا جماعة كل الكلام اللي بيحصل بقى في موضوع الزواج العرفي، الزواج اللعب بتاع الاطفال المهرجين التايهين الضيعين العيال بتوع الجامعة وغيرهم، كل الكلام ده كلام فارغ. اذا كنتوا بتتكلموا عن حاجة غير دين الاسلام اتكلموا، لكن لو بتتكلموا عن دين الاسلام يعني زواج اتنين مسلمين يبقى ده الكلام ده هو الزنا بعينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزانية هي التي تنكح نفسها. يبقى كل المناقشات اللي هي دايرة النهاردة في التلفزيونات او في غيرها عن زواج الزواج العرفي او زواج الشباب اللي هم بيجوزوا بعضهم دول، ده كلام ملوش قيمة ملوش وزن ملوش وجود في دين الاسلام، ملوش لازمة المناقشات. لا نكاح الا بولي. ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. قل لي طيب ده هي مطلقة او ارملة وعندها 53 سنة، مش معنى عندها 50 سنة، عندها 60 سنة، عندها 70 سنة، عندها 100 سنة، ما ينفعش تزوج نفسها. ولو عندها 100 سنة، ولو عندها 100 سنة، عندها اولاد اكبر من زوجها، ما يجرش حاجة، لازم ولي. لازم ولي. طيب مين الولي؟ اول حاجة الاب، ولا ينافس. اذا وجد الاب سقط الكل. ابوها، اذا وجد ابوها لا اخوها ينفع ولا عمها ينفع ولا خالها ينفع ولا جدها ينفع ولا الشيخ ينفع ولا المأذون ينفع ولا حد في الدنيا ينفع غير ابوها اذا وجد ابوها. طيب اذا كان ابوها ميت، اذا كان ابوها في دولة تانية تزوج امها وبعدين مشي محدش يعرف له سكة، عدم الاب. يا اما عدم شرعا او عدم حسا. عدم حسا يعني مات او انقطعت اثاره، او عدم شرعا كان كافر او مجنون او غيره. مين بعد الاب؟ جدها وان علا. الترتيب ده لازم. يعني ايه؟ يعني لو ابوها ميت يبقى جدها، طالما جدها موجود ما ينفعش اخوها، ما ينفعش عمها. جدها وان علا. وان علا يعني ايه؟ جدها او جد ابوها او جد جدها، وان علا. طيب ما فيش جده، ابنها. يبقى بعد الجد مين؟ ابنها، مش اخوها ولا عمها. جدها وبعدين ابنها. وان نزلوا، يعني ابنها او ابن ابنها او ابن ابن ابنها. وبعدين اخوها الشقيق، طبعا عندها 10 اخوة صبيان، مين فيهم يتزوجها؟ اهل الدين. هنقول شروط الولي دلوقتي. يبقى ايه؟ يبقى الادين اللي عنده دين اكثر. ان استووا في الدين والعدالة يعني، فيبقى الاكبر. يبقى اخوتها الاشقاء، ملهاش اخوات اشقاء، اخوتها لاب وابنائهم بس. طيب اذا ما كانش في اب، ما كانش في ابن، وكان ماشي في اخوة، يبقى عمها. عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم أولاد عمها الذكور. هو ده الترتيب. طب وخالها يا عم الشيخ؟ خالها ليس من أهل العصبة. تعصيب اللي هم الأب، الجد، الابن، الاخ، العم. تاني، يبقى الاب وبعدين نعلى الجد، ما لقناش علو ننزل الابن، ما لقناش نزول يبقى في المستوى العم او ابناء العم. هم دول الاولياء اللي يزوجوا امرأة، ما ينفعش غيرهم في وجودهم. طب نفترض كل دول مش موجودين، لا لها اب ولا اخ ولا ابن ولا عم، ما فيش الا خالها. هنا بقى نقول ايه؟ الضرورات تبيح المحظور. وزي ما نقول بقى الترتيب فيه ان لو الاب مش موجود ما نروحش للعم على طول، لا، الجد الاول، وبعدين الابن، وبعدين العم، وبعدين ابن العم. طيب شروط الولي. الراجل اللي هيبقى ولي المرأة ده سواء كان الاب او الابن او الجد او العم او ابن العم. اولا التكليف ان يكون بالغا عاقلا بالغ يحتلم ما يبقاش طفل عاقل. لازم الشرطين دول التكليف ان يكون بالغا عاقلا. اثنين ذكرا فلا امها تجوزها ولا اختها الكبيرة تزوجها ولا اي امرأة في الدنيا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها حتى ولو كانت. ثلاثة الحرية. اربعة الرشد في العقد. شو اشترطوا ايه؟ اشترطوا في الولي انه يبقى بيفهم في الزواج، ان يكون بصيرا باحكام النكاح، بصيرا بالاكفاء لكي لا يضيع حقوق المرأة، فاهم يعني ايه مهر ويعني ايه شبكة ويعني ايه مؤخر صداق ويعني ايه ايمة ويعني ايه مسكن زوجية ويعني ايه الزوج اللي هيتزوجها ده يبقى كفء عاقل وكفء في العلم وكفء في النسب وكفء في المال وكفء في كل شيء. فلازم الولي يبقى من شروط الرشد في العقد. ايضا من شروط الولي اتفاق الدين، ان يبقى الولي على دين ابنته. فما يصحش مثلا واحدة اسلمت وابوها نصراني يبقى ابوها ولي، ما ينفعش، لا يصلح، خلاص يبقى وليها هنا السلطان، السلطان ولي من لا ولي له. العدالة. من شروط الولي التكليف، يعني يبقى بالغ عاقل. الذكورية فلا صح لامرأة ان تعقد لنفسها ولا لغيرها. الحرية فالرقيق لا يزوج ابنته. الرشد في العقد ان يكون بصيرا باحكام النكاح. خمسة اتفاق الدين. ستة العدالة. ودي قضية عايزة تفصيل شديد في موضوع العدالة والفسق. يشترط فيه الأمانة والصلاح. يعني لو الأب ما بيصليش، لو الأب مدمن خمر، لو الأب مين يتولى العقد؟ السؤال إذا كان للمرأة وليان من درجة واحدة، يقدم الأصلح والأدين، أهل الصلاح والدين يقدم هو الذي يزوج. طيب الشرط الثاني أو الشرط الثاني من شروط الزواج، احنا قلنا الشرط الأول الولي، الشرط الثاني الإشهار. الإشهار قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، وما كان على شيء غير ذلك فهو باطل. الشهود. وشروط الشهود ان يكونوا ايضا عدولا، ان يكون هؤلاء الشهود في انفسهم عدول، شاهدي عدل، بالشروط اللي احنا قلناها في العدالة، ان يبقى الشهود اللي شاهدوا. الكلام هنا على رجل تزوج امرأة واشترط ان يكون هذا الزواج سرا، هذا النكاح باطل، لا يجوز له يشترط السرية. بعض العلماء يقول النكاح باطل، بعض العلماء يقول لا النكاح صحيح ولكن الشرط باطل، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، الشرط نفسه باطل. لابد من عشان كده النهاردة اللي بيجوا يشترطوا في ظهر القسيمة، النهاردة طلعت البدعة الجديدة يكتبوا على ورق قسيمة الشروط، اشترط انها ما يتجوزش عليها، اشترط انها ما ينقلهاش من بلدها، اشترط مش عارف ايه، كل الشروط دي، كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. فيشترط في الشروط، الشروط اولى تحقيقها، اولى الشروط بالوفاء شروط الزواج، لانه بتستحل به الفروج. فالانسان اذا كان اشترط عليه شيء لابد ان يوفي به. ولذلك بقول نقطة فاتتنا مهمة جدا الليلة في موضوع، بس لسه ما اتكلمناش عن المهر، ان اللي بيكتب النهاردة في المهر، لسه ما اتكلمناش عن المهر، المهر هو الشرط الخامس، ان اللي بيكتب النهاردة في المهر انه مقدم 1000 ومؤخر 5000، مقدم جنيه ومؤخر 1000، الالف دي دين عليه، فرض ان يؤديه. لو مات وما دفعش المؤخر يحاسب عليه كدين في قبره. ذكرنا الليلة من شروط الزواج الولي والشهود، واذا ربنا اكرمنا واتكلمنا الاسبوع الجاي يبقى نتكلم بقى عن المهر وقضية تحديد المهر والمغالاة في المهور. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم. كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟